بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وذكرنا أن هذه الآية وهذا النداء ورد بعد النداء العام لجميع الخلق: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكان ذلك التأكيد على الطائفة المؤمنة، حيث أن المؤمن هو الذي يستجيب دوما لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبينا قبل ذلك أن الإيمان هي اللغة التي نتعامل من خلالها مع القرآن، وأنه لا يستفيد بالقرآن إلا المؤمن. نقول نعرف الحق ثم نلتزم هذا الحق، ده حال المؤمن، يبقى بيسعى إلى معرفة الحق ثم يلتزم هذا الحق. حال المؤمن أنه يلتزم ويعمل بذلك الحق الذي وصل إلى مسمعه من آيات ربي سبحانه وتعالى أو من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما نادى ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يبقى الإنسان بيسعى أن يطعم الطعام الحلال الطيب. ولا بد من المسلم أنه أن يتأكد في سعيه أنه يتكسب هذا المال من سبيل مشروع ومن سبيل حلال، وكذلك يتأكد المسلم في طعامه أنه لابد أن يكون طعاما طيبا أحل الله عز وجل لنا ذلك ولم يكن من هذه المحرمات. نقول للمؤمن أبعد ما يكون عن المحرمات، سواء كان في الألفاظ أو كان في الأفعال أو كان في المطاعم أو المشارب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المسألة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الرابطة بين العمل الصالح وبين طعام الإنسان، قلنا رابطة وثيقة بين الأمرين حتى لا نفصل بين المعاملات والعبادات. ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يسعى إلى تطيب ذلك المطعم حتى يكون مستجاب الدعاء. علاقة بين مطعم الإنسان وبين الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر في هذه الرواية رجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ومطعم هذا الإنسان من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، مسكنه من حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب لذلك الإنسان. يبقى نقول إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فلا بد من تدقيق النظر في السبيل الذي تتكسب من خلاله المال، وكذلك لا بد أن تدقق النظر فيما تأكل وفيما تشرب. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه نعم الرب. وكما بينا قبل ذلك كيف نقابل النعم، يبقى نقابل نعم الرب سبحانه وتعالى بالشكر والعبودية، لا بالجحود ولا بالنكران ولا بالتغافل عن رؤية النعمة. وأنه ده بيتطلب الإنسان أن ينظر دوما إلى نعم الرب سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك أن نعم الله عز وجل لابد أن نراها أنها نعم متجددة، يبقى نعم متجددة. قلنا إحنا اعتدنا كده على شرب ماء كما ذكر، شربنا الماء ونقول الماء ده نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، ده يتطلب أن أنا أنظر أن الماء ده نعمة من نعم الله مع كل جرعة بيشربها الإنسان، يبقى كلما ألم العطش بالإنسان ذهب إلى الماء ليذهب ذلك العطش، يبقى نرى في كل مرة أن الماء نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى لا نراها كمرة واحدة أن الماء نعمة وأن هذا الطعام نعمة وهذا الكساء نعمة وبالتالي انتهى هذه نظرة الإنسان، نقول لا دي النظرة كده، يبقى كل ما أنا ألبس ذلك الثوب أرى نعمة الرب سبحانه وتعالى أن جعل لنا ذلك الثوب الساتر. يبقى الكلام ده مش مجرد أن أنا لما اشتريت ذلك الثوب، نقول لا ده علاقة الإنسان في رؤية النعم أنها نعم متجددة، كلما ألبس ذلك الثوب أرى نعمة ربي سبحانه وتعالى علي، يبقى نقول أن ذلك الثوب كان ساترا لعورتي، كان واقيا للإنسان من الحر والبرودة. يبقى كل مرة إحنا بنرى ذلك لكي أشكر ربي سبحانه وتعالى، لكي أشكر ربي، يبقى مش الشكر ده بمجرد أن إحنا وصلنا إلى هذه النعمة أو لذلك الثوب، نقول لا ده إحنا لابد أن نرى النعمة المتجددة يراها القلب حتى يستزيد الإنسان من شكر ربي سبحانه وتعالى ومن عبوديته لله سبحانه وتعالى. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يبقى المطلوب أن الإنسان يستمر على شكر ربي سبحانه وتعالى وعلى رؤية هذه النعمة، لا نقول ببصري ولكن بقلبي قبل بصري، وأن يكون ثناء الإنسان على ربي سبحانه وتعالى أنه قد أنعم علينا بهذا النعم من غير حول منا ولا قوة، وأن نعمل أيضا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن نستعمل هذه النعم فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل أباح لنا ذلك الطعام الطيب حتى نتقوى بهذا الطعام على طاعته، لا تتقوى بهذا الطعام على معصيته، فالله تعالى أباح لنا الطعام من أجل أن نتقوى بذلك الطعام على طاعته. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وكان أيضا من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى حرم علينا الخبائث، قلنا لما فيها من المفسدة، مفسدة لعقل الإنسان ومفسدة لبدن الإنسان. وكما بينا قبل ذلك كيف ننظر إلى شرع الله عز وجل، إزاي ننظر للشريعة، يبقى لما بنظر للشريعة بقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى أعلم أن هذه الشريعة نزلت لصالحي، أتت لصالحي لكي تحقق لي المنافع في الدنيا والآخرة وتدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة، حرم علينا الدم، حرم علينا الخنزير، حرم علينا هذه الذبيحة التي تذبح لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى دي خبيثة، يبقى نقول فيها مضرة للبدن، فيها أيضا مضرة للنفس، وكذلك أيضا إحنا بنفعل ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى. لماذا حرم الله الخنزير؟ يبقى مش هنبحث كده نقول والله ده فيها الدودة الشريطية وبها كذا وكذا، نقول لا هذا حرام هذا حرام، أنا عبد، يبقى نقول ربي سبحانه علي عليم حكيم، فعلى ذلك نقول ربي سبحانه وتعالى حرم كذا فهذا حرام، الله عز وجل أباح لنا وأمر بكذا، يبقى بنأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، أنا مؤهل كذا لكي أستقبل الأوامر ثم أقوم بالتنفيذ، يبقى مستقبل أستقبل الأوامر ثم أقوم بالتنفيذ. عقل الإنسان يعمل في كيفية تطبيق والوصول إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك كيفية تطبيق هذه الأوامر والتزام هذه الأوامر وإخراج صورة الأمر بالصورة المطلوبة في التطبيق. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا صخ لنا جميع ما في الأرض. ثم تأتي الآيات لكي تبين أن هناك بعض المطاعم والمشارب المحرمة، يبقى نقول على ذلك حنبتعد عن ذلك الأمر، أنا عبد مأمور، يبقى أنا عبد، هذا حلال هذا حلال، هذا حرام هذا حرام، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، ورب سبحانه وتعالى عليم حكيم، وهذه الشريعة ما أتت إلا لكي تقود الإنسان إلى الجنة يبقى وتنجي الإنسان من النار، فأتت فيها مصالح العبد في الدنيا والآخرة وتدفع عنه المضار في الدنيا والآخرة. إنما حرم عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الشريعة شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. ونقول أن هذا الدين أتى لحفظ النفس، لحفظ البدن، لحفظ العقل، لحفظ الأموال، لحفظ الأعراض، وبالتالي أتى لحفظ هذه الأشياء. ولذلك نقول ان هذا الطعام، نقول هذا الطعام لا يرخص الانسان ياكل ذلك الطعام الا في حاله الضروره، وبالتالي بناء على قاعده ان الضرورات تبيح المحظورات. يبقى ده محظور، يبقى هذه ميته، هذه دماء، هذا لحم خنزير، هذه ذبيحه ذبحت لغير الله او ماتت هكذا دون ان تذكى، يبقى على ذلك كل دي حرام الا في حاله الضروره. لو فاتت بقى في المقابل حتفوت نفس الانسان، فربنا سبحانه وتعالى رخص لنا أن نطعم من هذه الأمور. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى ما كانش سعيه إلى هذه الميتة من باب نقول البغي والعدوان وأن يتجاوز الحدود، وكذلك لا يتعدى حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه تحرم علينا هذه الميتة، وبالتالي لا تعتدي، وبالتالي لا يكون هذا البغي يدفع الإنسان إلى تجاوز الحدود وأن يطعم ذلك الطعام الحرام. ولكن في حال الضرورة، إن ألمت بالإنسان ضرورة، إن كان في صحراء لا طعام فيها ولا ماء ولم يجد إلا الميتة، وكادت نفس هذا الإنسان أن تفوت، فعند ذلك رخص لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطعم من ذلك، فلا إثم عليهم إن الله غفور رحيم. يبقى نقول على ذلك لو اعتدى كان عليه الإثم، ولو نقول لو تجاوز الحدود وطعم من هذه المحرمات كان عليه الإثم، لكن في حال الضرورة ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الإثم، بل وجوبا على الإنسان أن يطعم حتى لا تفوت النفس. ما نجيش نقول ده العزيمة هنا أننا حنمسك حتى لو هلك الإنسان، نقول لا تأثم في ذلك. هذه ما يعرف عند العلماء برخصة الإسقاط، قالوا الكلام دي اسمها رخصة إسقاط، أن يسقط بقى الحرمة هذه الأشياء كأنها تسقط في الحالة دي. يبقى كأن كده آتى الشرع وقال هذا حلال في الموطن ده، يبقى لابد أن أنت تأكل حتى لا تفوت النفس. وإن أمسك الإنسان عن الطعام من هذه الأشياء في حال الضرورة حتى فاتت النفس، يبقى نقول أثم ذلك الإنسان، يأثم. يبقى نقول حتى يرفع الإثم على الإنسان، إياك أن تفوت الحياة وتظن أنها عزيمة، وأن قد يلبس هذا الأمر على الإنسان، قد يلبس هذا الأمر على الإنسان، غير لما نقول الإنسان كده تعرض إلى موطن أن يكفر بالله سبحانه وتعالى مع إكراه هذا الإنسان على الكفر مع طمأنينة القلب. نقول لو أمسك حتى قتل هذه العزيمة، لكن رخص لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول كلمة الكفر مع طمأنينة القلب طالما ألجأ الإنسان إلى هذا الأمر. كان إكراه ملجأ، يبقى في الحالة دي لو أكره الإنسان إكراه ملجان، وإما أنه ينطق كلمة الكفر أو يقتل، نقول لو مسك على عدم النطق حتى قتل نقول هذا شهيد، شهيد. طب لو نطق نقول له رخصة في ذلك، ولكن مع طمأنينة القلب، وأن يكون بذلك الأمر أن يكون ذلك الإكراه إكراه ملجي. يبقى لكن هنا في الحالة دي نقول دي رخصة إسقاط، كأن مفيش حرمة لشيء، يبقى نقول هذا طعام حلال لمن كان في هذه الحالة، وبالتالي يطعم هذا الطعام، قلنا حتى لا تفوت النفس. فإن فاتت النفس ولم يطعم نقول على ذلك يأثم إن كان قادرا على أن يطعم الطعام، وبالتالي نقول حتى تركه حتى هلك. فلذلك قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يبقى الشريعة دي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. رب سبحانه وتعالى رحيم، نعم رحيم بعباده سبحانه وتعالى، حرم علينا هذه الأشياء، لكن في حال الضرورة حتى لا تفوت النفس، فربنا سبحانه وتعالى أباح لنا أن نطعم من الميتة. وأن نطعم من هذه الذبيحة التي ذبحت لغير الله أو ماتت بلا تزكية، يبقى ده في حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قلنا حتى نعلم أن الشريعة لم يكن فيها تعنت، ولكنها شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. ثم بعد ذلك تأتي الآيات: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهذه الآيات أيضا بتتكلم عن مسألة كتمان العلم وكتمان الحق، ونقول إن السبب دوما الداعي أو الدافع لكي يكتم الإنسان ذلك الحق وهذا العلم هو إيثار الدنيا على الآخرة، يشتري بذلك نقول يقدم الدنيا على طلب الآخرة، وبالتالي يبيع الآخرة مقابل عرض قليل من الدنيا، كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نقول على ذلك بعرض من الدنيا، نقول حتى لو كانت نقول حجت له الدنيا بحذافيرها فهذا عرض قليل، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يهدد ويتوعد من كتم ذلك العلم ومن كتم ذلك الحق: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن ده مال حرام، هذا مال حرام، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يبقى نقول يعني هم يأخذون الأموال مقابل هذه الفتية الخاطئة، أو نقول كتمان ذلك الحق، وكذلك أيضا يصدون الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى، يعلمون الحق ولكن نقول حادوا عنه ودعوا الناس أيضا أن يحيدوا عن ذلك الحق وعن طريق ربهم المستقيم. احذر أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، كما بينا أن الشيطان بيدعو الناس: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر من ذلك الأمر، يبقى أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى قولا لم يتكلم به، إياك أن تنسب الله عز وجل صفة ربنا سبحانه وتعالى لم يثبتها إلى نفسه ولم يثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنفي عن الله عز وجل صفة لم ينفيها عن نفسه ولم ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تقول هذا حرام وهذا حلال دون أن يكون عندك سند من الكتاب والسنة. الحلال بين والحرام بين، والحلال والحرام هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. أنا عبد مأمور، يبقى أنتظر يأتيني النص، يأتيني الحكم، ثم أقوم بالامتثال لأوامر ربي سبحانه وتعالى وأجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يبقى ده مال حرام. احذر من المال الحرام. المال الحرام في حقيقة الأمر نقول الإنسان يأكل هذا المال الحرام هو يأكل في بطنه النار، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. يبقى خلي بالك من المال الحرام ده حقيقته، حقيقة يبقى رشوة كانت نقول مال اكتسب عن بالسرقة أو بالغصب، نقول مال اكتسبه الإنسان من غير سبيل المشروع، يبقى في الحقيقة بيأكل في بطنه نارا، يبقى ده نقول يبقى هذا المال يحول إلى جمرة من نار في بطن ذلك الإنسان، ده بالإضافة إلى العقوبة التي تنتظر ذلك الإنسان في الآخرة: ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقد سخط الله عز وجل على هؤلاء، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، ولهم عذاب أليم. يبقى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر مش مقصور على هؤلاء فقط، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: قال المسبل، قال المنان، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى على ذلك انتبه، يبقى الكلام ده نقولش الله ده بينطبق على أهل الكتاب فقط، كما بينا عندما نقرأ القرآن القرآن أقرأ القرآن أن كل خطاب القرآن موجه إليه، إما أنه بطريق مباشر يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا، أو أن الله تبارك وتعالى يبين لنا هذه المسالك الخاطئة للأمم السابقة حتى نحضر ذلك المسلك. فالله تعالى أمرنا أن نسلك مسلك المؤمنين وأن نحذر من مسلك المنافقين أو الفاجرين أو المنافقين أو الكافرين. قلنا بالتالي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا صفات المنافقين قلنا حتى يا لا أتعرض لهذا الأمر ولا يكون عندنا لوثة أو أي شبه بيننا وبين المنافقين في أي صفة الصفات. لما بيتكلم عن صفات الكفار قلنا حتى نحذر هذه الصفات، وكذلك ألا نتشبه بالكافر في أي حال من الأحوال. يبقى الإنسان بيحذر، وبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أحوال أهل الكتاب أو أحوال نقول الذين انحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم قلنا حتى نحذر حتى لا نسلك ذلك المسلك. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب اللي دخلتموه. قيل من يا رسول الله؟ اليهود النصارى. قال فمن، أي فمن الناس إلا هؤلاء؟ احذر. وقلنا أن ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعلم الصحابة، كما قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير. يبقى إحنا نخلي بالنا أدي كم مسلك أهل الكتاب مع أوامر ربهم، يبقى سمعوا وكان العصيان، العصيان بتاعهم كان إيه؟ بعدم التطبيق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر بكذا، هم نقول عصوا والعصيان بتاعهم بعدم التطبيق، سمعوا الحق وصل إلى مسمعهم نعم لكن لم يلتزموا هذا الحق. أنا كمسلم أسمع إلى الحق وأبحث عنه وكذلك ألتزم هذا الحق وأقوم بتطبيقه. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. ده مسلك المؤمن هو السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ده طريق الفلاح هو السمع والطاعة. أنا مؤهل تماما أستمع لكلام ربي سبحانه وتعالى ثم ألتزم ذلك الحق الذي نتعلمه من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى نقول احذر أن تكون كاتما لذلك الحق أو لذلك العلم. نتيجة نقول هوى، نتيجة نقول الإنسان بيقدم بيؤثر الدنيا على طلب الآخرة، احذر من ذلك. في أهواء داخل الإنسان، في هوى داخل الإنسان، احذر أن يقودك ذلك الهوى. فإن الهوى لا يقود الإنسان إلا إلى الضلال، ولكن لابد أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أدي المسبل له، أدي المنان، أدي المنفق سلعته بالحلف الكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده احذر من هذه العقوبة، عقوبة نقول شديدة ولهم عذاب أليم فوق ذلك كما قال ربنا سبحانه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. هم فعلوا إيه؟ يبقى باعوا الإيمان مقابل الكفر. نقول لم يطلبوا مغفرة الرب سبحانه وتعالى ولكن استجلبوا على أنفسهم العذاب، فما أصبرهم على النار. عندهم جرأة، يعني كيف تتجرأ على فعل المعاصي التي تودي بالإنسان إلى النار، فما أصبرهم على النار. يبقى نقول الإنسان كده بيسعى أن يقتحم النار. يبقى المخالفات دي أنت تسعى من خلال ارتكاب المخالفات والجرأة على فعل المعصية أن تسير إلى طريق النار، بأن تهوي بنفسك إلى النار. احذر من ذلك الأمر، احذر فما أصبرهم على النار. إياك والجرأة على فعل معصية، ففي الحقيقة جرأة على اقتحام النار، جرأة على اقتحام النار. على ذلك نقول أنت أمين على بدنك، فلا تدع ذلك البدن أن يحرق بالنار أو يتعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه، فنحن لا نقوى على ذلك، وبالتالي لابد أن نسلك سبيل الناجين. لذلك قال لنا ربنا سبحانه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يبقى هم عملوا إيه؟ نقول يبقى كأنهم دفعوا الهدى ثمنا لشراء ذلك الكفر. وكذلك أيضا قدموا دفعوا المغفرة مقابل أن يستجلبوا على أنفسهم ذلك العذاب، فما أصبروا على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إياك والاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى، إياك وأن تعارض الآية بالآية والآية بالحديث أو الحديث بالآية، إياك وذلك الاختلاف. فهذا الكتاب بين أيدي اليهود والنصارى، وكيف أنهم اختلفوا في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. لذلك كما قال كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نجتمع على كتاب ما تلفت عليه قلوب. أما إن كان هناك اختلاف إياك احذر، فكان مسلك هؤلاء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك، يحذرنا سبحانه وتعالى أن نضرب هذا الكتاب بعضه ببعض. ولذلك قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هو اجتمع الحق، هذا هو الحق من ربي وهو مشتمل على الحق. ونقول أيضا هذا الكتاب مبين لنا كيف السبيل إلى الجنة بالتزام الإنسان للحق. احذر من الفرقة والاختلاف، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة دي وصفها إيه؟ يبقى أن تكون مستمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. نقول بماذا استمسكوا؟ استمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم، كما قال الله عز وجل الرسول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى المنهج هو الكتاب والسنة، المنهج هو الكتاب والسنة، وبالتالي على ذلك نقول هذا هو الحاكم في تصرفات الإنسان، وهو أساسا هو الذي بنستخرج منه القواعد. قواعد أهل السنة والجماعة لم تستخرج إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من آتى برأي مخالف لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى فرأي أو قول مردود، وكل من أتى بفعلة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة فهذه فعلة مردودة على أصحابها، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت آخر آية بنتكلم فيها في النقلة الثالثة. هنبدأ في النقلة الرابعة، تبدأ بهذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قلنا كان المقطع الأول اتكلمنا من خلاله على المرتكزات، وكان المقطع الثاني كان بيتكلم عن قصة بني إسرائيل، ووقفنا على الدروس المستفادة من هذه القصة. كان المقطع الثالث كانت هذه النقلة في الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وكذلك الكلام عن بيت الله عز وجل الحرام، وأن هذه هي القبلة التي نتوجه إليها في صلاتنا، وكذلك أيضا في أدائنا لذلك المنسك الذي هو ركن من أركان الدين ألا هو الحج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فكان الكلام، وكذلك أيضا تعلمنا من خلال هذه الآيات أو هذا المقطع دروس تستفاد هنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننتقل النقلة الرابعة في الكلام الموجه إلى الطائفة المؤمنة، ونقول إن هذا الكلام أو هذه الآيات هي التي ترسم لنا هذه التشريعات والتنظيمات التي يقام عليها مجتمع المسلمين. بدأت هذه الآيات بهذه الآية، يبقى دي كان المدخل للآيات التي ترد في الخطاب الموجه للمؤمنين، بدأ بهذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بدأت الآيات ببيان صفات المؤمنين، وأيضا هنا بتتكلم عن المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم شرعت الآيات في بيان صفات المتقين. هنا أيضا بتتكلم عن صفات وتطبيقات المؤمنين، وبتتكلم على صدق توجه الإنسان إلى ربه وصدق الإيمان، وأن صدق إيمان العبد ينتج هذه الضوابط للسلوك والأخلاق والأعمال. هيبقى نجد أنه صادق في العمل، صادق في الأخلاق والسلوك كنتيجة صدق هذا الإنسان في الإيمان. فالمحرك أساسا لالتزام الطاعات، لالتزام ذلك الحق، هو الإيمان الذي زرع في القلب. فإن زرع وبث هذا الإيمان بصورة صحيحة، وأقمنا دعائم الإيمان ومشاهد الإيمان في القلب بصورة صحيحة، لكان ذلك المحرك والدافع لأن يلتزم الإنسان هذا الشرع وهذه الشريعة، وكذلك أن يلتزم في عمله وفي سلوكه. يبقى نقول إن هي الآية دي هي المدخل في الكلام والحديث إلى المؤمن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أدي حقيقته، يبقى حقيقة الأمور. يبقى على ذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصف وكما ذكرنا قبل ذلك، أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. قال لا، ليس قال المفلس الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام، ولكن كانت تعلقت به الحقوق. يبقى سب فلان، شتم فلان، أكل دم، أكل مال فلان، سفك دم فلان، فيأخذ هذا من حسناته هذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليهم فطلعت عليه فطرح بها في النار. يبقى ده المفلس، ده الحقيقة، غير نقول اللي هو المفلس عرفيا، لكن المقصود كان السؤال عن الإفلاس الحقيقي. هنا أتدرون أيضا ما الغنى؟ قال ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض، ده الغنى العرفي، لكن كان مقصد السؤال هو بيان الغنى الحقيقي. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب، غنى النفس، هو ده الغنى الحقيقي. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى هكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أيضا هذا المصطلح، وإن كان ليه معنى عرفي عندنا، والمعنى العرفي ده صحيح، ولكن هو لابد أن احنا نبحث عن المعنى الحقيقي ونصل إلى تحقيق هذه الحقائق. يبقى ده حق احنا نلتزمه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. بدأت الآيات تتكلم عن مسألة الإيمان، ثم كان التثنية بالكلام عن العمل والعبادات والأخلاق والسلوك التي لابد للمسلم أن يلتزم هذه الأمور. قلنا الآن ده صدق إيمانه، ويبقى نقول مظهره في التزام الإنسان بشرع رب. إزاي ألتزم بالشرع؟ إزاي أنا ألتزم بالأعمال الصالحة؟ طب إزاي أمتثل الأوامر وأقبل هذه الأوامر وأقوم بامتثالها؟ إزاي أستمع إلى الآيات التي حذرت الإنسان من فعل كذا وكذا، وإزاي فعلا ألتزم هذه الآيات؟ نقول لك الدافع لكذا كله هو الإيمان، الضابط لكل هذه الأمور هو الإيمان. إزاي ذكرنا أن أي خلل في سلوك الإنسان ارجع دائما أن ده صدى للخلل الموجود في إيماني. أي خلل في سلوك الإنسان يبقى نقول أن ده نتيجة خلل موجود في إيمان هذا الإنسان، كما تبين لنا الآيات، وكما أيضا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ولا يصمت. نجد الإنسان ده عنده لغو كثير، يتكلم حتى لو كان بكلام مباع، يبقى نقول على ذلك عايز نقول يزداد إيمانه أو نضبط له الإيمان بالله واليوم الآخر. نقول لأن دي المسألة ده مقتضى الإيمان، هو موجب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي يخليني أضبط الكلام بتاعي؟ يبقى نقول الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى خلاص الإيمان، لو كان الإيمان ده هو جذوة الإيمان مشتعلة في قلب الإنسان وبيتحرك بعث الإيمان في القلب، هنجد أنه يلتزم هذا الأمر. يبقى كأن مظهر التطبيق ده نقول دي صدى للإيمان، فيها خلل نقول لك ارجع للخلل في الإيمان. يبقى على ذلك نصحح الأصول، تصحح الأصول. يبقى نقول للإنسان لما بتجرأ على فعل معصية أقول ده نتيجة خلل في الإيمان، يبقى نقول الرؤية غير واضحة عنده بالنسبة لمسائل الإيمان، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. يبقى إيه اللي حجبه عن الزنا؟ الإيمان. إيه اللي حجبك عن الغيبة؟ الإيمان. إيه اللي حجبك عن فعل المعصية؟ الإيمان. يبقى لما بيفعل المعصية يبقى ده نتيجة غفلة هذا الإنسان أو نقول خلل في إيمان ذلك الإنسان. ولذلك نقول إن العاصي جاهل، إما أن يجهل إن المعصية دي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها، أو جاهل العقبة، جاهل العقبة حيغطى ويغمى على عينيه وعلى قلبه عند ارتكاب هذه المخالفة. فعلى ذلك يبقى دايما كده ننتبه إن الأعمال دي ما هي إلا صدى لداخل الإنسان، فإن كان هناك انقياد في الداخل في الباطن يظهر هذا الانقياد على ظاهر الإنسان. فلذلك أول مسألة لابد أن احنا نهتم بها دايما هو أن احنا أساسا نقيم قواعد الإيمان بصورة صحيحة ونتعرف على الرب سبحانه وتعالى. قلنا معرفة منتجة لسلوك منضبط، بنتعرف على مسائل الإيمان معرفة منتجة لسلوك منضبط. يبقى سلوكي ده عشان ينضبط لازم أنا أساسا أقوم بضبط الإيمان وأقيم معالم الإيمان بصورة صحيحة. ونقول أتعرف على الرب سبحانه وتعالى مش عبارة عن معرفة ثقافية، تعرفت على رب سبحانه وتعالى أنه سميع، أنه بصير، أنه وهاب، أنه رزاق، أنه الخالق، وهي مجرد معرفة فقط. لا، ده معرفة منتجة لسلوك، سلوك في الإنسان. وسلوك الإنسان أبدا مش هينضبط إلا عن طريق الإيمان. ولذلك نقول إن العقيدة الفاسدة منتجة لأعمال فاسدة، عمل الفاسد ده نتيجة نقول اعتقاد فاسد، وبالتالي هذا عمل فاسد نتيجة خلل في الإيمان. يبقى لابد إن احنا أن نقوي ذلك الجانب، صدق الإنسان في الإيمان. يبقى معرفة ده صدق الإنسان في الإيمان، يبقى أنت تؤمن بربك سبحانه وتعالى، يبقى لابد إن احنا نرى المظاهر السلوكية المنضبطة. لذلك بدأت الآيات بالكلام عن نقول آدي صدق، صدق في الإيمان، وبالتالي صدق في المعاملات، حداك الصدق في أداء العبادات، صدق في التزامي للسلوك الأخلاقيات. ولذلك ختمت الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى أهل الإيمان أهل التقوى، يبقى بيلزم هذا الأمر تطبيق، بيلزم هذا تطبيق، يطبق إيه؟ يبقى حنجتنب المحظور وكذلك أيضا نفعل المأمور. لأن التقوى في تعريفها المبسط هو فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه التقوى هو إن أنا أفعل الواجبات وأترك المحرمات وأترك المحرمات. لذلك قال حقيقة البر هو ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وصدقه في الإيمان حيجعله يقدم محبوبات الرب على مألوفات النفس، وآتى المال على حبه. ربنا سبحانه وتعالى بيبين الطبيعة التي خلق عليها الإنسان، احنا مخلوقين وبنحب المال. نقول حب المال ده مركوز داخل فطر الإنسان، حب المال وحب نقول الشهوات التي زينها ربنا سبحانه وتعالى في القلب. ولكن نقول انظر حب الإنسان الشديد جدا للمال، لكن لما أنفق المال ده نتيجة ده نقول اللي يدفعه كده هو الإيمان، هو اللي بيدفعه ان هو يخرج من ماله ثم ينفق ذلك المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه، يعني مش هو والله نقول ان هو زهق من المال بينفقه، لا، ده هو لسه موجود محبوب. وبالتالي بنجد ان بيبقى كأنها معركة داخلية داخل الإنسان، هننفق تصدق ولا يضن بهذا المال. الأصل عنده ان هو شحيح، الاصل عندنا ان احنا وكان الانسان قطورا، ده الاصل كده، الشح والبخل ده موجود جوانا، موجود جوانا. فانا اعالج الشح والبخل ازاي؟ اعالجه لما انا اتعلم الايمان. الايمان ده يعالج كل داء قلبي، اي داء، يعالج الحقد، يعالج الحسد، يعالج الغل، يعالج الغش، نقول يعالج كل هذه الامور، ويعالج الشح والبخل. كل ده لا يعالج الا عن طريق الايمان. فالايمان هو الدواء المخرج لهذه الادواء. يبقى الادواء دي ازاي نخرجها من القلب، ازاي نخرجها من النفس؟ ونقول ده اساسا وكان الانسان قطورا كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الانسان بدا بكده بخيل شحيح، جبل على الشح والبخل. يبقى عالج ازاي يكون عندنا سخاء، ازاي الانسان ينفق هذا المال يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. ربنا سبحانه وتعالى لم يلغي ذلك الامر لطبيعه الانسان، واتى المال على حبه كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما هو الجهاد نقول هيبقى فيها غالب الامر تفويت الحياه، والانسان بيحب الحياه، لذلك كتب عليكم وهو كره لكم. يعني الإنسان بيكره، نعم نكره تفوت عننا الحياة. احنا ذكرنا ده المدخل اللي دخل منه الشيطان إلى آدم عليه السلام، لأنه نقول دي رغبات الشهوات. إيه رغبتي؟ رغبتي في الحياة موجودة، رغبتي في امتلاك المال دي رغبة موجودة، لكن كيف يتم العلاج؟ وكان قلنا ده المدخل اللي تسلم منه الشيطان إلى آدم عليه السلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ألا نغفل طبيعة الإنسان، الطبيعة الموجودة. لكن ازاي نعالج هذا الامر؟ يبقى من شح كده، نقول من شح وامساك الى نفقه، اخراج المال ده يخرجه. واتى المال على حبي انفقه في كل وجه يتقرب به الى ربي سبحانه وتعالى. واتى المال على حبي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، واقام الصلاه واتى الزكاه. عبادات دي دايما نقول دي صلب تعامل الانسان، اتعامل مع ربي سبحانه وتعالى ونحسن الى الخلق. عشان كده احنا قرانا في بدايه الكلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. دايما التاكيد على مساله الصلاه دي علاقه العبد بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا في سوره انفاق المال دي سوره الاحسان، سوره احسان الى خلق الله سبحانه وتعالى. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، الوفاء بالعهد، والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس، دائما الصبر ده خلق ما بينفكش عن المؤمن. والصابرين في الباساء يبقى في حال الفقر، في الضراء في حال المرض، وحين الباس عند اللقاء مع العدو في الجهاد بنحتاج للصبر. لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في النداء الثاني لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى ده كان النداء الثاني لأهل الإيمان بترتيب المصحف: يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، دي كلها بتبين لنا مواطن العمل ومواطن التطبيق. قال الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نقول أن المتقين هم الذين ينفذون ويمتثلون لما قال ربنا سبحانه وتعالى. يظهر صفات المتقين في التطبيقات. يبقى كان صادق في الإيمان فحتراه صادق في المعاملات، صادق في أداء العبادات، صادق في سلوكياته وأخلاقياته. يبقى ده حاله، وده نقول أدي تطبيق أهل التقوى أهل الإيمان كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، لكي تأتي الآيات بعد كده في توجيه الخطاب للمؤمنين. لذلك تبدأ الآيات: يا أيها الذين آمنوا، بعد كده هتبدأ الآيات بعد هذه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يبقى بينادى على المؤمنين: يا أيها المؤمن. خلاص احنا حققنا الكلام ده، وده المنطلق، ده المدخل بقى إلى امتثال الشريعة وقبول هذه الشريعة والتنظيمات التي وردت في الآيات التي تلي بعد هذه الآية. نكتفي اليوم بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.